حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. صدق الله العظيم. سيدنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بفضيلتك. أهلا وسهلا. يعني للمرة الثانية أستثقل المبشرون بالنار. يعني سبحان الله العظيم. والكل يستثقلهم، لكن لابد من توضيح الحقائق. وعندما يعني نبرز من هم الذين بشروا والعياذ بالله بالنار في الدنيا، نحتفظ بأنفسنا في الدنيا كي نبشر بالجنة إن شاء الله. هذا هو الدرس المستفاد، يعني نخرج منهم حتى لا نكون معهم. فإن شاء الله بإذن الله تغمدنا ربنا يبارك برحمته، ونتوب قبل الأوان، وأن نترك الدنيا قبل أن تتركنا، وأن نرضي ربنا قبل أن نلقاه، وأن نعمر قبورنا قبل أن ندخلها بأمر الله تعالى. إذن هذا هو الجزء الثاني من المبشرون بالنعمة. نبدأ اللقاء مع حضراتكم إذا أذنت لنا. سيدنا الكرام، نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. مع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. وإلى الموضوع مباشرة، من الفئة الثانية بعد إبليس عليه لعنة الله؟ المبشرون بالنعمة. وأن أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما ترك لنا شاردة ولا وردة إلا وبينها، ما ترك لأمته من خير إلا وبينه ووضحه وحسن عليه، وما ترك من شر إلا بينه ووضحه ونهانا عنه وحذرنا منه. فجزاه الله خير عن أمته، وندعو الله أن نلقى على حوض الكوثر لنشرب من يده شربة لنظمأ بعض. يا رب يا أمين يا رب العالمين. نريد بعد يعني أول المبشرين والعياذ بالله بالنار، والتي لاقت استحسانا عجيبا من المشاهدين والمشاهدات فيما تواصلوا معنا، والحمد لله رب العالمين، لأن أيضا توضيح يعني هذه الألاعيب وهذه الوسوسة التي يقوم بها، وقدر يعني مسؤولية المسلم أو قدر المسلم من الاستعادة بالله سبحانه وتعالى، من الاستعادة بالله منه، هذا أمر يعني ولاقى يعني أو أيقظ في حس المسلمين والمشاهدين والمشاهدات أمرا مهما، لأن لنا عدوا قد ننساه أحيانا. يعني هذه تتم في دقيقة، لأن هو قد ننساه وهو لا ينسانا أبدا. هو يعمل ضدنا على مدى اليوم 24 ساعة متواصلة. نحن هدفه الأول. نحن غرض مرماه، يعني هو يرمينا في كل لحظة، مجرد أن نغفل عن ذكر الله يستيقظ هو. فيعمل ضد 24 ساعة. أنا أحيانا لا أذكره إلا عند الاستعادة، عند الدخول في أماكن معينة، عند قول شيء معين، عند موقف معين. هو لا يتركنا لا في الطاعة ولا في المعصية. هذا يعني هذا قدره الخطير. أو يعني كبير. وبالتالي لابد أن نتنبه له. نأتي بعد ذلك إلى الطائفة الثانية أو القسم الثاني من المبشرين والعياذ بالله بالنار. نستطيع أن نقول هناك جماعات بشرت بالنار، وهناك أفراد والعياذ بالله بشروا بالنار. يعني على مر التاريخ أفراد من الجماعات، يعني على بعضها كده أقوام أو جماعات، أو تسميها أقواما أو جماعات. وهناك أفراد بعيونهم بشروا بالنار، ومن على شاكلته. يعني عندما نقول فرد، يبقى من على شاكلته. تمام. وعندما لأنه إمام في الشر. نعم. وعندما نقول جماعة، فمن على شاكلته ومن يتبعهم. ولكن المبشرون بالنار هؤلاء منصوص عليهم في اي ذكر حكيم كتاب الله عز وجل. هذا قول مفضل لا نقاش في هذا، وما اتينا الا من كتاب الله سبحانه وتعالى ومما يعني وضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضيحا بينا واضحا في احاديث متفق عليها. وارتحت اليه فضيلتك بعد وايقنت انها يعني تاخذ درجه الحجيه في المساله. نعم بارك الله فيك. طب اذا يعني من قبيل البنوة والابوة التي بيني وبين فضيلتكم اترك لي حرية الاختيار بمن ابدا بالجمعات يعني بالجمعات ام بالافراد. يعني انت يعني انابك المشاهدون والمشاهدات وخير من اختاروا صلى الله عليه وسلم ان تنوب عنهم في طرح الاسئلة التي يعني تعتري الابناء. نعم نسأل ان اكون عند حسن تتأخر يعني اختار ما شئت اما ان تبدأ بالجماعات او بالافراد. بالجماعات طبعا. واسمح لي اداعي قدراتكم بخصوص الجماعات مداعبة لينا مداعبة خشنة ساخاتن فضيلتكم فيها يعني كانت مداعبات ابن الخطاب مداعبات خشنة. نعم كانت مداعبات ناعمة لان كانت مداعبات في الحق. الله يبارك الله. يا في لقاء سابق مع فضيلتكم سألتكم سؤالا مباشرا وصريحا الى اي الجماعات تنتمي ومعروف عن فضيلتكم قلت انا بلا عنوان انا لا انتمي الى اي جماعة انا شخص مسلم يتبع الكتاب والسنة. نعم صح كده ما زلت اذكر لي ذاكرة طيبة الحمد لله بارك الله فيك. وهذا ما اقتفينا اثار فضيلتكم فيه على مدار 35 عام وكنت اعد وقتها لهذا البرنامج واحتفظ احتفادا يعني حتى اصارعه او خارجي الحجة بالحجة. وبالفعل فضيلتكم لا تنتمي الى اي جماعة ولكن السؤال هل من اليسير على الانسان ان يسير هكذا بدون جماعة؟ يعني اولا قضية نحن جميعا جماعة المسلمين. نعم وذلك قال صلى الله عليه وسلم عليك بجماعة المسلمين وإمامه. صحيح. اذا هناك جماعة المسلمين. نعم هي كل من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. لكن هناك فرق محمد ابن بين الفرقة والجماعة. الفرقة والجماعة ما الفرق؟ الفرقة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث المتفق عليه افترقت اليهود على 71 شعبة. نعم افترقت النصارى على 72 شعبة وتفترق امتي على 73 شعبة كلهم في النار الا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما عليه انا وصحابتي. طيب اذا هناك فرق. الفرق ضالة. الفرق بمعنى الشعب يعني. الفرق شعب او يعني او فرق ضالة فرقة يعني تأتي بنسخة جديدة من الدين. سلم يا رب. يعني في جماعة في فرقة وفي شعب اقل ام لا احنا عايزين نفرق. انا عايز افرق بين حاجتين اساسيتين لكي يلتبس الامر على المشاهد. احنا نحن في خضم الحديث عن الجماعة النار حقيقة موضوع مهم. موضوع مهم. نعم. عندنا فرقة وعندنا جماعة. نعم. خلاص؟ نعم. الفرقة الخارجة عن الكتاب والسنة هذه فرقة ضالة من ضمن ال 72 اللي في النار. اما جماعة المسلمين هي فرقة رقم 73. ايوه الفرقة 73 هذه هي ال- ال- ال- ال- الفرقة او الجماعة الناجية او الفرقة المنصورة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ناتي اذا ما يتعرف الناس عليه الان على الساحة من جماعات وهذا سؤالك بالضبط. الجماعات عبارة عن اختلاف في وسائل الدعوة. بمعنى يعني الكل بفضل الله يعني كل الجماعات العاملة على الساحة انا ارى بفضل الله انها وسائل دعوة او اختلاف في طريقة الدعوة. لا. هذه الجماعة تقول انا اركز على السلوك وتربية الفرد والدخول في المجالس النيابية هذه هي جماعة. نعم. لها ما لها وعليها ما عليها. نعم. هناك جماعة أخرى تقول لها أنا لابد أن أعود إلى المنابع والجذور إلى الأصول وأتمسك بظاهر القول من كتاب وسنة وكفى وتأخذ بهذا في طريقة دعوتها. نعم. وهذا أمر ولها ما لها وعليها ما عليها. طيب. لأن شوف ليس هناك عايزين نحط أطر ليس هناك على الساحة لا الآن ولا قبل الآن ولا بعد الآن إذا جاز التعبير اللغوي متحدث رسمي باسم الملة. ابدا المتحدث الرسمي باسم المله هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وكل الناس يؤخذ منها ويرد الى رسول الله. لا شيخ الازهر ربنا يبارك فيه، يعني لا ما اقصد تحديدا اقصد عيني يعني انتخاب رمز للعالم الاسلامي مثلا. والله ان كان هذا في داخل مجمع فقهي مجامع فقهيه طبعا نحن نثني رؤوسنا لاي عالم بقدر ما عنده من حجيه من كتاب السنه. جميل بارك الله فيك. قال الله قال رسوله ما لك هذا مطاطع. نعم. ف ال يعني قضيه ان انا جماعه المسلمين لا، او انا المتحدث الرسمي باسم الاسلام لا، لا يقول هذا، لا تقول، لا يقوله فرد ولا تقوله جماعه. وكما قلت لك فيما سبق ان الجماعات العامله على الساحه انا امثلها باشجار في بستان الاسلام الكبير. صحيح. كل جماعه تمثل صفحه من كتاب الاسلام. نعم. ليست هي الاسلام كله، هي جماعه تكمل غيرها، ومساحه المتفق عليه اكثر من 90 أو 95%. ولو عملت الجماعات بهذا المنطق لأرحنا واسترحنا، نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا في مختلفنا فيه. فبفضل الله عز وجل من الله علي انني لم اتلون بجماعة، لان الجماعة لون صبغة، لان الجماعة صناعة بشرية فلها ما لها وعليها ما عليها. ولم تكن هناك جماعات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا، جماعة أبي بكر، جماعة عمر، جماعة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أبدا. مناطق الاستقرار كان موجود فجماعة ليه؟ ولكن ملكات الصحابة جعلت أن في هذا شدة وفي هذا دين، هذا يصلح للقيادة، هذا يصلح لا يصلح للقيادة، هذا يصلح للفقه، هذا يصلح للمال، وهذا للجيش. اختلاف الملكات، والرسول استوعب كل هذا. ف بفضل الله عز وجل من كرم الله علي انني حتى عندما اجلس مع احد المسؤولين او بعض المسؤولين عن هذه الجماعات واريد ان انصح نصيحة لله يأخذوها بفضل الله بصدر رحمة. لماذا؟ لانني ليس لي عنوان محدد فيقول ان المسألة فيها هوى، فيقولها بمثالة انني اب لهم او اخ لهم او محب لهم، فعندما تخرج نصيحة تصل الى ابنها نصيحة، وهذا من كرم الله عليه. ونعم بالله. ولذلك الاسلام ماء كالماء السجاد، يعني له طعم نعم ولكن ليس طعما بشريا، له لون ولكن ليس لونا بشريا، لا هو صبغه الله التي صبغ الله الناس عليها. هذا فمن كرم الله علي انه من علي بان صرت لا اتبع جماعه، وانا اتبع جماعه المسلمين، وكل هؤلاء ابنائي، وكل هؤلاء احبائي، وكل هؤلاء اخواني واخواتي، فبالتالي انا اعتبر كبيرهم اب واوسطهم ومن سنسني اخ ومن يصغرني ابن، فانا احاول ان يعني ابر ابي واصل اخي واعطف على ابني حتى وان تطاول احدهم عليه. بارك الله في حضراتكم. بارك الله فيكم. وهذا هو السبب الحقيقي في عدم انضمام فضيلتكم الى اي جماعه. انا قضيت يعني ارفض حتى الان فضيله الشيخ. لا لا لا، يعني انا تنضم للجماعه. أنا الحمد لله رب العالمين عندي من كتاب وسنه ووضوح رؤيه بفضل الله عز وجل، واستشاره يعني كبار علمائنا واخواننا من العلماء والدعاء، ومصادقتهم على اختلاف ميولهم ومذاهبهم، فانا احبهم وهم يحبونني وابادرهم حبا بحب. تفضل يا سمعت. لو يعني اذا ظهرت جماعه تقول نحن جماعه عمر عبد الكافي. لا لا لا، ليس هناك جماعه، نحن جماعه نتبع الكتاب والسنه. ولا داعي لهذه المسميات، لان ابن مسعود علمني علماء وانا صغير، اياك واي هوى يسمى بغير الاسلام. اي هوى تبياك واي هوى يسمى بغير، او اي مسمى يسمى بغير الاسلام. هو سماكم المسلمين من قبل، انا اخذ بين يدي الله من انت؟ انا مسلم، لم يسالني عن جماعتي، سالني عن الاسلام. صح. وانا مسلم الحمد لله، وانا يعني اشعر بحريتي وانا مسلم يعني في اطار الكتاب والسنه. ولكن بعض الاخوه ربنا يهديهم يظن ان جماعته مذهب من المذاهب. لا، المذاهب مذاهب هذه في الفقه، في اختلاف الرؤى ووصول النصوص الى بعضهم واختفاء النصوص عند البعض الاخر. هذه ونحن بعد ان جئنا في العصر الاخير هذا نستطيع ان نرى ونوفق ما بين المذاهب وندرس. ولذلك انا اقول دائما الفقيه الدارس لمذهب واحد لا يجب ان يتصدى في الفتاوى الكبيره. جميل. لا لانه لماذا يعني يتقوقع؟ عمر بن عبد العزيز قال الحمد لله انه لم يتفق الصحابه، لو اتفق الصحابه لصعب الامر علينا. لو كان الصحابه كلهم على مذهب ابن عمر او على طريقه ابن عمر لصار الامر فيه شده. صحيح. ولو صاروا على مذهب ابن عباس صار الامر يعني فيه شيء اخر. فالحمد لله ان كل واحد له مشربه. وهكذا جاء الفقهاء الأربعة وبقية الفقهاء أصحاب المذاهب، فأخذ كل واحد بما وصل إليه من علم الإمام الشافعي، غير مذهبه من العراق إلى لما ذهب إلى مصر ورأى تعاملات عجيبة فغير مذهب، وصارت هناك بيئة أخرى للفتوى، والفتوى تغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، وهذا موضوع كبير. ولذلك أنا أحمد الله رب العالمين أنه عنواني هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأحب كل الجماعات على الساحة وأحتضنهم ويحبونني بفضل الله، واغفر للذي يجهل علي واسامحه وادعو له بالخير، واحب الذي ينصحني وينتقدني افضل من حبي للذي يجاملني ويمتدحني. والله طالما حضراتكم اثرتم هذا الموضوع، يعني هنالك اقاويل تقول انك من الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين جماعه من الجماعات، نحترم افرادها و لهم يعني اعمال طيبه في المجتمع الاسلامي، ولكن انا يعني لو كنت منهم لقلت هذا ما الذي يحرق، يعني ما الذي يعني يدعون اني اخبئ امرا كهذا، انا لست تبع مذهب التقيه انني اخبئ شيئا. الحمد لله رب العالمين، يعني كلنا يعني انما المؤمنون اخوه. صحيح. لكن انا لا اتبع جماعه معينه بوضوح شديد، يعني هذا وقتها في كل مكان، وهذه مستقره في تاريخي. نعم من فضل الله عليك ونعم بالله، ليس لي فيها يعني فضل. الحمد لله. الحمد لله، بارك الله في فضله على حضراتكم ونافع بكم ان شاء الله. اول جماعه من الجماعات المبشره بالنار والعياذ بالله العالمين، ما قصه هذه الجماعه ولماذا بشرت؟ اول جماعه في التاريخ قوم نوح. قوم نوح. قوم نوح. هذا التمرد العجيب من هؤلاء القوم يذكروننا اليوم بما لا قل عن 3 أو 4 مليار يعيشون على وجه البسيطة الآن، يذكرونا بقوم نوح نفس القضية. يا بني اركب معنا، ليست قضية نوح بإذنه، هذا نداء منا جميعا للبشرية كلها، اركبوا معنا حتى لا تكونوا من المغرقين. لكن البشرية مصرة على الغرق، لن تجد البشرية راحتها إلا بأن تفيء إلى بر الإسلام، حيث بر السلامة، حيث يقدر الانسان اخاه الانسان، يقدر الانسان كيف يحافظ على الحيوان، على البيئه، على المعطيات التي اعطاها. قوم نوح اناس يمكث فيهم نوح 1000 سنة إلى 50 عام، ونحن نتاسف ونقول حسب الاخي نبي من الانبياء ملف خدمته 950 سنة، وبعدين الناس ما امن مع الا قليل. اكثر المستشرين في كتب السير والتفاسير انه 70 واحد فقط، 70 رجلا امراه. الله وما آمن معه إلا قليل، وقليل هذه تقدم دون النعم. صحيح. فلك أن تتخيل 1950 سنة، يعني كما تحسبها كده كل كام سنة يدخل واحد، ونحن إذا لم يدخل بعمر يا أناس هذا الموضوع. وبالتالي كان كل القوم ضده. وبعدين لما رب حتى كتب التفسير تقول ان الله امر نوحا ان يزرع شجر غابه. نعم. فزرع ونبت وغلقت وتركت لي سنوات العمر فيه بحبوحة. صحيح. وان عمل السفينة وعود ابن عنق وبالضبط كده سبحان الله. وبعدين العجيب ان تدشن السفن قريبا من الشواطئ، اما ان يدشن سفينته وسط المدينه هذا شيء غريب. الجبال تجعل وسط جبل، سبحان ربنا الله، جبل الصحراء سبحان الله، كيف تدشن السفينة وتمشي السفينة وتصنع السفينة وأنت محيط حول كلمات كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. طبعا دائما شوف هذا قانون في الحياة، وهذه للمشاهدين والمشاهدات، إن هذا قانون، هذا قانون الحق والباطل، سورة المطففين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا به يتغرمون وإذا انقلبوا إلى هدين انقلبوا فكهين. سبحان الله. يعني هذا قانون الحياة، لا يغضب صاحب الحق إذا رأى أنه يعني الناس تضغط عليه أو تضره أو تؤذيه أو سبحان الله. يعني ماذا قالوا لنوح؟ قالوا مجنون والزجر، يا ريت مجنون واضطهد. يعني اضطهاد من البداية، من بداية التاريخ. نوح هو الحفيد الثاني لأبينا آدم، بينه وبين أبونا آدم 7 آباء. الثامن قريب في بكورة التاريخ سبحان الله. قريب. هو شوف الإنسان نزل على فطرته، ونزل كما قلنا أبونا آدم من من من من من من الجنة وأهبط إلى الأرض. لا. حتى قال العلماء لو لم يذنب لنزل إلى الأرض. عشان نغلق الباب. نعم. عشان نغلق الباب. يعني لما في الدم أرضو خلال. ينزل. إنه جاعد في الأرض. صحيح. أنا أقول ما معنى. شاء الله على فضلكم صح. الفطرة ظلت. أول مصيبة تظهر قتل قابيل لهابيل. صحيح. وده من أفراد المبشرين أيضا. على بالنحكة. بدأت البشرية تبتعد عن قانون الله. تمرض. كانت في أول عهدها. لكن بعد شيء عجيب. هو في أول عهدها دخل أيضا الحسد كما دخل عند إبليس. دخل عند شيطان الإنس عند قابيل. فنفس القبيل. صح. هو ده هذا حسد آدم وهذا حسد أخاه. صحيح. مؤداها إيه؟ قتل. فلما بدأت تبعد البشرية لما تبتعد البشرية أنت تشبهها بالمرض بالشخص المريض. وذلك نحن في مصيبتنا وهذا كلام للإخوة والأخوات أن عندما تمرض عيني أسرع للقبيل وعندما تمرض يدي عندما يمرض قلب يمرض قلبي. لكن إذا مرض القلب مرضا روحيا مرض إيمان لا يترك الإنسان باب عالم كي يهديه سواء سبيل. هذا إذا علمنا بأن القلب مريض وهذا هو بداية التشخيص. بداية علم الإنسان أنه منذب أنه مقصر وإلا يبقى قلبه ميت ولو لم أشعر فقد مات قلبه. هنالك قلوب من مصدق الخاص بهذه الشاكلة في قلب سليم هم ثلاثة. نعم. قلب سليم وقلب سقيم وقلب ميت. القلب السليم هو الذي لا يصبح إلا هذا القلب هو القلب الوحيد الصالح للقاء الله يوم القيامة. نعم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من الدنيا ومن الحقد ومن الحسد ومن الكبر ومن العجب ومن الرياء ومن الأمن المشروع لله ومن القنوط ورحمة الله سليم. لذلك نحن نركز على علاج القلوب وهذا الوعد الحق لعله يكون معلم أو بداية معلم لكل واحد منا أن يبدأ. نعم. لأن أنا إلا أصلح قلبي لا تنفع العبادة إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع على عظمتي ولم يستطر على خلقي ولم يلد مصرا على معصيه. اخرب اخرب الصوره من تكبر لا يقبل. صح. صحيح. صحيح. من استطر على الخلق لا تقبل. صحيح. من شحن اخاه لا يقبل. من ظلم اخاه لا يقبل. من غصب ثوبا او غصب ارضا وصلى فيها ما فائده العلماء. صحيح. ما فائده التذكير. قوم نوح كانوا بهذه الشكل. لا هو بالضبط احنا قلنا ان بعد قتل قابيل لهابيل بدات المريض البشريه تمرض دخول فيروسات شيطانية في الحيز الإيماني للقلب. سيحصل إيه؟ الله عز وجل يغيث البشرية. يرسل لها طبيب. كل ما تمرض يرسل طبيب. ولذلك ليه بنو إسرائيل أخذوا أكثر قطاع من قطاع الأنبياء والرسل؟ لأن أمراضهم مرض كثيرة. سبحان الله. أصلاً لما يكون عندي عيني فقط أروح لطبيب العيون. واحد عامل حادثه ويده مكسوره ودماغه مكسوره وعينه مش عارف عايز عايز فريق من الاطباء. هكذا احتاج فريق من الاطباء وما افلح. لا اله الا الله. لان الجسد خلاص يعني القلب على وشك الموت. ف البشريه في بدايتها الحبيب الثامن لادم ما امن معه الا قليل كلما يعني يمر عليه يسخر منه. على كل القضيه في ايه؟ الاعمال بخواتيمها. قال إن تسخروا منا إنا نسخر منكم كما تسخرون. بس المهم من يضحك في الآخر. صحيح. المهم علامة بداية الطوفان يعني إذا صار التنور حتى إذا جاء أمرنا وصار التنور صار التنور يعني النار الماء خرج من النار. التنور ما هو التنور؟ الفرن. الفرن الفرن اللي بيقود فيه يسخنوا عليه الماء. الفرن اللي هو زمان كان يقول عليه التنور أو الأساسي عند العرب. أيوة جميل. ولك ثالثة الأساسي حجر وحجر والثالثة هكذا وضع هذه ثالثة الأساسي. لو تحصل واحد مصيب له هذه ثالثة الأساسي ببقية المصابع كلمة المصيب. القدر يغلب الماء خلاص. النار هذه وهي داخل الفرن أول ما يخرج منها الماء من النار زفارة النور. سبحان الله. انا فهمت انه فيه قدر فيه ويغلي القدر النار النار هي في الفرن تمام. اول ما يجي التيار من الماء خارج من النار يبدا ينزل الذي امنوا به كل نحمل فيها من كل اسكب فيها واحمل فيها كده بالزوجين تمام. فاذا صارت النور خلاص لما سيدنا نوح بعد 950 سنه ودي تستدعي الذين يدعون الناس الى الخير ويأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر إذ أن يصبروا فإذا أغلقت عليهم الأبواب لابد ان الدعاء الى الله عز وجل. قال ربي اني مغلوب فانتصر. انظر انا اريد ان ايه كل مظلوم اذا دعا هذا الدعاء باخلاص مني. رب ماذا قال ربنا؟ قال ربنا ففتحنا، مش ثم فتحنا، لا ففتحنا فالتعقيب، ففتحنا ابواب السماء، لا ابواب السماء، والابواب تدل على الاندفاع، لما يكون قاعه او مسجد يوم الجمعه في الف سلم يا رب ويفتح الباب يبقى ايه في ايه اندفاع. فتحنا ابواب السماء بماء مهمل، وفجرنا في الارض عيونا، لا وفجرنا الارض عيونا فصارت الارض كلها عيون. يا الله، يعني ابواب السماء لازم ماء مركز، نعم، والارض كلها صارت ماء. سبحان الله، فتحنا ابواب، انظر الى تعبير القران، فتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر. خلاص ركب نوح السفينة على ذات الواح ودسر المصامير. المصامير سبحان الله. والعجيب ان نوح عمل هذه السفينة بمفرده فقط، فقط وال 750 الذين امنوا، ما فيش 750 ودول 80 واحد منهم نساء واطفال، يعني سبحان الله يعني رافه. فلانه كان يعمل لوحده، ما حد ذكر في كتب السيره انه كان حد بيعينه، وهو كبير في سنه هذا. طبعا ام كان شابا؟ لا لا كبير، كان كبير، يعني هو عبر الالف. الله اكبر، بس 50 ده سنه، ده ملف في خدمه. صح. هو عدى الالف فلبث فيه الف سنه الا 50 عام، يعني بدايه ان يدعوهم الى ان عمل السفينه، المده العمل ده اللي هي 23 سنه بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عنده هو سبحان الله 150 سنه. سبحان الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي النبي يوم القيامه ومعه القبيله والقبيلتين، ومنهم من ياتي ومعه الرجل والرجلين، ومنهم من ياتي وليس معه احد. سلم يا رب. في نبي من الانبياء يجي كده مع راسه من الرسول ماشي لوحده في القيامه، ملوش اتباع، ما حد امن به. الله سبحان الله. سلم يا رب. قلت يا لطيف. سلم. سبحان الله. فسيدنا نوح خلاص وضع خلاص وهي تجري به في موج كبير. فسبحان الله العظيم، هنا يتيقظ نوح. الله. طب زوجتي وابني، زوجته ايضا من الافراد المبشرين بالنار. امرأة نوح برضو على المقابل، هذه جماعة سوف نحن، وهذا فرض، وهذا فرض، وهذا فرض ايضا ابن نوح. صحيح. ابن النبوة، ابن بيت النبوة، يعني يخلص من ظهر العالم فاسد. مسألة خطيرة ليه؟ مسألة خطيرة ليه؟ لأن أنت مهما تصنع فلا بد أن يكون لك ابتلاء معين، وكل واحد عنده ابتلاء فينا، كلنا مبتلى، كل واحد مبتلى على قدر دينه. أنا أرى أيوب ليس نبي فقط، انا ارى من وجهة نظر الخاصة الضعيفة الجاهلة الخاطرة ان سيدنا نوح ونبي الصقر ابتلي بقوم مكث فيهم الف سنة الا 50 عاما وما امن معه الا قليل، وابتلي بزوجته وابنه، وهذه خطيرة نفهمها نحن كدعاء. عندما اقول مثلا لفلان يا فلان صلي، يا عمي خلي ابنك يصلي الاول مثلا، مثلا جديدة، طب يا ابني يا بنتي تحجبي، خلي بنتك تتحجب، تبقى صعبه. تخيل انت سيدنا نوح يا دوب خلاص اللي خلى زوجته وابنه لم يؤمنوا به، ازاي يدعون احنا اغراب؟ صعبه صعبه، يعني هذا ابتلاء، ابتلاء شديد، وايه؟ من جنس ما فضله الله سبحانه وتعالى، يعني فضله بالنبوه وبالرساله، ورغم ذلك ما استطاع ان يهدي ابنه ولا زوجته. يعني ومصير زوجته ايه؟ الخيانه، ان تخرج اسرار نوح خارج البيت، وهذه مصيبه في بيوتنا. كم من زوجه نوح في بيوتنا؟ كثير. ان من اكبر الخيانات عند الله، هذا الكلام يجب ان نهتم به كما وعد الحق، ان من اكبر الخيانات عند الله ان يسر الرجل الى زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جيرانها، وان يحدث الرجل، ان تسر المراه الى زوجها حديثا فيصبح يحدث به جلسها، اكبر الخيانات. وامراه نوح وامراه لوط اذ كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما قيل ادخلا النار مع الداخل فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخل. وهاتان من الافراد الذين ايضا احنا عناوين سنة سنة ان شاء الله. تعال الى كانت زوجته عندها 1000 سنة ايضا، الله اعلم، يبدو انها ان كانت تصور شويه بس ب 100 سنة ولا شيء، مش الله اعلم. انا وداعت فمن ما اسمه، ورد اسم هذا الولد؟ لا اسماء كثيرة، اسماء كثيرة. احنا قلنا من قبل ان القصص القراني عظيم في عدم اهتمام لا بالاسماء ولا بالمكان ولا بالزمان. الهدف. بالضبط. رأى سيدنا نوح ابنه وفينا رأى. لا من كرم الله. رأى انما دع قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع بدأت السفينة تتحرك. بدأ الطوفان يعمل. فالطوفان لسه في بدايته. فقال سأوي الى جبل. في جبل عاده. انا اطلع فوق. خلاص. سأوي الى جبل. يعصم الى الماء. قال لا عصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما لطيف. هذا هو اللطف الالهي. يا لطيف. هذا هو اللطف الالهي. كي لا يرى نوح ابنه ويغرق. امر صعب. يعني كفى ابتلاءات. وابتلي بقوم. وابتلي بزوجة. وابتلي بابن كافر. وكمان ربنا من رحمته به عشان ما يرى ابنه وهو يغرق هكذا. سبحان الله. ولذلك قال العلماء ان من قاس بعقله ضل. فمن اراد ان ياوي الى جبل عقله اغرقه طوفان الفساد والاسراف. جميل هذه المقوله مره ثانيه. يعني من اعتمد على عقله الى جبل عقله اوى الى جبل عقله ظنا منه ان هذا سيبعده عن طوفان الفساد او طوفان الاهلاك فسوف يغرق لانه اعتمد على عقله فضل. يعني تقول انا اروح لهذا المخبأ او لهذا هذا المكان او انا اخترع القصه دي او اعمل الحكايه دي او على نفسي لا انا يقول لك انا او بنتي خطه 100 راجل ولا ده زي مش في الجامعه يا راجل ده لو شافها عليا يغطيها يا راجل خد عندك امر يعني سبحان تقارن بينه وبين سيدنا عثمان ولا يا نائله وادخلي فاحتجبي قتلي اهون علي من ان يرى شعرك اجنبي اين الغيره يا سلام اين عمله الغيره المهم حال بينه والموت فكان من المغرقين وصلت الى جبل الجودي سواء في العراق او في غير العراق ما ماهي من الاسماء خلاص من الاماكن سيدنا نوح بالقلب المسلوم ربي النبي من اهلي وهذه جمله خبريه صحيح من اقرب الناس اليه ربي النبي من اهلي وان وعدك الحق وانت شوف التودد الى الله انت اترحت وانت احكم الحاكمين هذا ادب النبوه شوف ادب النبوه فنقول غفور رحيم لا لا لا لا ادب لا لان سيدنا يوب لما ابتلي قال ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين يعني ما اقول ايه رب اني مسكنا الضر فكشف ما بي من ضر لا وانت ارحم الراحمين انت تدري لو كانت الرحمة ان ابقى مريضا فالابقى مريضا او ان تشفيني فتشفيني الامر عندك موافق الامر عندك انت مش عندي يعني سيدنا نوح عرب عن رغبته واوكد الامر لله سبحانه وتعالى وانت احكم الحكيم زي سيدنا عيسى ان تعذبهم فانه عباد وانت انا لا دخل لي بالمسألة في ادب هذا هو الادب هذا هو ادب واعلى ادب هو ادب النبوة لما أدبهم ربه بأدب سبحانه وتعالى وإن وعدك وأنت أحكم الحاكمين قال الله عز وجل قال يا نوح إنه ليس من أهلك شديد هذه فضل يا الله إنه ليس من أهلك فيظن نوح أن ابنه يكون مش ابن شرع ولا غيره لا حكاه فيقول إنه عمل غير صالح هذا هو سبب عدم الأهلية نحن اهليتنا بالعمل الصالح وفي رواية انه عامل قرات ابن عباس انه عامل غير صالح اني اعظك ان تكون من الجاهلين كيف انت يعني تنصبه الى اهليتك هو كافر طبيعي. اهلك رجل غريب هذا اللي جاد هذا حكم السماء الله سبحانه طبعا لا هو رحم الدين اقوى من رحم النسب ولكن سيدنا نوح كان يعلم هذا وقال ربي ان ابني من اهلي عظيم يعني ابني انا الذي انجبته وقطعه مني هو خلفه كبدي لم يسالوا عن زوجته لا لا لا لا هو سال ابنه لان ابنه اقرب اليه سبحان الله وبعدين لعل وعسى يجد فرجه سبحان الله وانت احكم الحاكمين يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح انه عمل غير صالح اني اعظك ان تكون من الجاهلين مستغفر يعني لم يمررها الله سبحانه وتعالى لاجل نوح لا لخاطر لا نوح لا لا لا خلاص مش ساعات نوح مثلا ابو لهب وسوف ناتي عندما اراد يعني جاته حميه مره كده يعني انه يدافع عن ابن اخيه سيدنا محمد بعد موت ابي طالب يعني حميه خليل كده وجد ابو جهل يسيء الى رسول واميه بن خلف يسيء الى رسول هل انا احمي لانه هو ابو لهب سوف يخفف عنه العذاب سوف ناتي في بركات النار كل يوم اثنين لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد وراحت الجارية تبشره إن أخاك عبد الله أخاه المتوفى قد أنجب غلاما، فأعتقها فرحة برسول الله، فيخف عنه العذاب يوم كل يوم اثنين بهذه الفرحة. لا يتوفى لا يضيع لا يضيع شيء عند الله. لا يوفى إليكم أعمالكم. توفى إليكم وأنتم لا تبخسون ولا تظلمون ولا تظلمون. ما فيش بخس عند الله عز وجل. وإن تكن مثقال شركة سبحان الله. إيه بسيط. سيدنا فأبو لهب حب يدافع، فجماعة من المجرمين دايما المجرمين ما يسيبوش المجرم يتوب. لا صحيح. فأسألها عن أخيك أبي طالب أين ذهب؟ يسأل من؟ روح اسأل ابن أخوك ده اللي بتدافع عنه محمد وقول له عمك أبو طالب لما مات راح فين؟ قال له عمي في النار. قال عمك في النار وقد دفع؟ والله لا أدافع عنك أبدا. عشان يغلق عليك ما في ربنا سبحانه وتعالى ربنا يغلق في وشه ده. لا إله إلا الله. عياذ بالله لما ربنا سبحانه في عباد سبحان الله العظيم ثلاثة جاءوا إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء أحدهم فجلس أمامه بين الصفوف والآخر تواضع وجلس آخر الصف والآخر مش، فقال صلى الله عليه وسلم أما الأول فقد أقبل فقد أقبل الله عليه، وأما الآخر فتواضع فرفعه الله عز وجل، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. يا الله تخرج وتدخل في السحنة صحيح كل شيء الركاب أمام الله استوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، فأغرقت كل البشرية الكائنة على وجه الأرض ما عدا هؤلاء السبعين الذين نجوا مع نوح ومنهم تناسلت السلالات بعد ذلك. سبعين ولا ثمانين أو سبعين يعني في العدد القليل هذا. كان سيدنا نوح مرسل للناس كافة أنا ذاك كل قوم فقط ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية. هناك أقوام مع قوم سيدنا نوح أقوام أخرى غير قومه؟ لا، ما هو الله عز وجل لا يعذب حتى بعد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهو أرسله إلى هذه القلة الموجودة في العالم. ثم كل رسول بعد ذلك. لا أنا أرسل فضيلتكم يعني سيدنا نوح لما قومه كانوا كل البشرية. كان في نفس أمريكا. لا كان كل البشرية كان كل البشرية. لا ما تناثرت البشرية بعد. إذا هذا الطوفان أهلك البشرية. أهلك البشرية. إلا نجى مع سيدنا نوح. بس. ومنها تناسلت بعد ذلك السلالات الصالحة التي عاشت سنوات استقامة على طريق الله. من هذه القلة. من هذه القلة. سبحان الله طبعا. الله عز وجل. ومنها جاء كل هذا الفساد. الله أكبر. سبحان الله. لأن برتقالة واحدة تفسد الصندوق كله. لا حول ولا قوة. سبحان الله. لا إله إلا الله. نعم. طب ليه ما أغرقهم الله سبحانه وتعالى بالطوفان تحديدا؟ البشرية في بداياتها لا تهتم إلا بالحركة العنيفة، فقضية أنهم يكذبوه ويزجروه ويشتموه ويتهموه بالجنون ويسلطوا عليه زوجته، فسبحان الله هذا يعني عايز أقول إيه التمرد الشديد لا يكون إلا بأن يغرقوا، لأنهم أغرقوا أنفسهم في المعاصي وما وصلوا إلى ساحل السلامة فجاءتهم الندامة. ما ذنبهم؟ هم كفروا بالله، كذبوا رسول الله الذي يعني ظل معهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ما أيقنوا أن الكون رب يجب أن يعبد. سلمنا رب. وهكذا ينطلي على كل قوم يصنعون صنعتنا قوم نوح. صحيح، على هذا يكون القيام. من يكذب ومن لا يؤمن صنعهم. تمام. القوم الجماعة الأخرى. الجماعة الأخرى والعياذ بالله رب العالمين، مثلا نأخذ أصحاب الأخدود. طيب. ما الأخدود أولا؟ الأخدود هو عبارة عن حفرة كبيرة أوخذت فيها نيران ووضع فيها من يؤمن بالله سبحانه وتعالى. الآن في تعذيب وفي زنازين وفي نفس القضية أخدود. حفرة في الأرض حفرة كبيرة يوضع فيها كل من لا يؤمن أن هذا الملك الذي كان يحكمه في هذا الوقت هو الله. نريد القصر. إحنا يهمنا بأن كثير من أبنائنا وبناتنا يشاهدوننا في قصة الشاب الصالح أو الفتى أو الغلام الصالح الذي عليه الأساس ضدك. صحيح. وده أولى المغزى. صحيح. هذا هو المغزى. ملك من الملوك ما يهمنا في أي زمن. ما يهمنا. الناس يعبدونه والعياذ بالله من دون الله. عنده ساحر يتحكم في مقادير الناس ويخفهم عن طريق هذا الساحر. فكبر الساحر في السجن فالملك يعني عرفه او يعني اوعز او امره ان ياتي بغلام بيدربه يكون يعني بديل له اذا مات عشان الشر يتوصل ويتناسل. فما هناك من يعملون صدقه جاريه وهناك من يعملون سيئه جاريه. والعياذ بالله. هناك من يزرعون خيرا ومن يزرعون شرا. هناك مفاتيح للخير مغاليق للشر، هناك مغاليق للخير مفاتيح للشر. اذا وراء باب خير والعياذ بالله رب العالمين. فجاءوا بغلام. الغلام ياتي من البيت الى الساحر يجلس معه يعلمه العيب السحر وتخيلات الساحر والسحره ويعود الى بيته. في مره يجد رجل راهب في صومعه يجلس يعبد الله، فيمر عليه يعجبه كلام الراهب. يعود الى بيته متاخرا هذا الغلام. الغلام. فيساله ابوه اين كنت؟ فيعني يقول يعني تاخرت في الطريق. فيعنف ابوه وامه او يضربونه. لا يقول له كان عند الراهب. لا لا لا لا لا لا لا. الراهب بدا يقول كلاما عجيبا بالنسبه لما يعتقد هو، فهو يخاف. دايما صاحب الحق احيانا لا يستطيع ان يجهر بحقه. صحيح. المهم بإيجاد الراهب او عزه قال له اذا قال لك الساحر اين كنت؟ كنت حجزني ابي وامي، وان كنت يعني عندي فولد حجزني اخرني الساحر. مات الساحر. مرض الملك. نعم. جاءوا بهذا الغلام. قالوا يعني خلاص اصبح هو الساحر المملكه الجديد يعني. ف يعني شوف التعويذ والامور التي تشفي بها الملك. يعني قال له فمد يده يقول بسم الله. فتعجب الملك. من الله؟ قال ربي وربك. قال ألك رب سواي؟ قال بل. من هو؟ قال الله رب العالمين. فجن الجنون الا سبحان الله. نفس قضية رجل مؤمن من آل فرعون يكتب من أفراد واحد وردة في صفيحة القمامة. صحيح. سبحان الله. شجرة خضراء وصفحة شين. خضراء الدمن. خضراء الدمن. سبحان الله. نعم. فخذوا وفي مركب وسفينة أو قارب وضعوه وألقوا في وسط البحر. أخذوه قيدوه وضعوه وسطهم وسط البحر لسه هيرفعوه. قال اللهم اكفنيهم بما شئت. اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلب القارب بهم كلهم جميعا. واعتذر القارب بالغلام وحده. يا الله قدرته سبحان الله. قال لا تذهب الى البطن. وعاد الى الملك. جنج الملك قال يحدو انه من السحر يعني عنده. يعني سبحان الله. لم يقتنع. لم يقتنع. قال خذوه فوق الجبل والقوه من عالي من شاهد كده ورمز. وهذه تصدر اصحاب الدعوات. لان سيدنا الاخوان يقول ابني وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. لماذا جاء بالصبر؟ لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج الى الصبر. ومن ليس عنده صبر ان يذكر الملائكة داعي عصبي يقول لا شكرا انت عايز دعوتك. انت ما تنفع. خليك مولد احسن. مولد عصب ولا انت اهدى الاول. خليك هادئ تحمل الناس. اعتبر ان هذا مريض. كله أبا كله أخا كله صبرا حنونا. فأخذوه فوق الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتز الجبل وقع كل من فوقه إلا الغلام وعاد على أقدامه. سبحان الله. ذهب للملك قال أيها الملك لم تسلط علي إلا إذا أخذت حربة. حربة حربة وصوتها علي وقلت بسم الله رب هذا الغلام، ولكن على جمع اهل المملكة جميعا. الملك صحيح هكذا فصفي قتل. جاء به وقف وجمع كل اهل المملكة الذين يؤمنون ان الملك هذا هو الرب. والله بسم الله رب هذا الغلام. فوقع فيه اسلم الناس جميعا. مات الصبي. مات الصبي ونطق الجميع بالشهادة. جميل. كان يخاف من واحد فاصبح الشعب كله انقلب عليه. صحيح. فحفر الاخدود. الملك. الملك. واوقد النار. ويوقف الحرس واحدا واحدا. تكفر بالله وتؤمن ان الله هو الملك. يقول لا يفوق. جاءوا بام معها اطفالها. تجيء امامها بكل طفل. تؤمني ان هذا هو الله تقول لا يلقى ابنها في النار الى ان جاء او برضيعها الباقي عنده 3 اشهر. تؤمني بالملك وتكفري بالله فترددت لان هذا الولد الباقي لها من 7. فقالت اثبتي على وجهي نفسها سبحان الله. هذا من الثلاثة الذين تكلموا في النار. الله يرضى عليك. النار ذات الوقود. قتل اصحاب الاخدود. النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله. هذا هو وضع المسلمين مع الذين يكرهون الاسلام. سلم يا رب. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز. سبحانه. هذه القضية صراع الحق والباطل يظل إلى يوم القيامة. لا إله إلا الله. فالإنسان يثبت على الحق ويستقيم على طريق الله سبحانه وتعالى ويتحمله ويصبره حتى لأن الموت الموت آسي وطعم الموت في شيء عظيم كطعم الموت في شيء حقير. هذا موت وهذا موت. فليموت الإنسان على الحق. فليموت الإنسان على الحق. لأن الله عز وجل من ضمن الجماعات التي سوفها فالعصور الذين ظلموا وأزواجهم هذه الجماعة هذه مش أزواجهم يعني زوجاتهم يعني أصحابهم أمثالهم كثيرة من هذا الزوجة ربما هي مؤمنة وإذا لم يكن من الموت بد فمن العز أن تموت أن تموت جبان طب ليه يموت جبان ما يموت وأنا مرفوع الرأس صحيح. سبحان الله العظيم نعم. من لم يمد بالسيف مات بغيره من الجماعات ايضا من الجماعات والعياذ بالله رب العالمين سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية سبأ حضارة اليمن شوف وصلوا الى حضارة ما وصل اليها احد ولكن ما سكروا رب العباد وهنا نقص ان لم تشكروا الافراد انا المح في وجوه اطفالنا وابنائنا وبناتنا عدم الشكر لله وعدم الشكر للاب والام وعدم الشكر للذين يقدمون لهم الخير وهذه مصيبه هذه تمنع البركه من المجتمعات لا. يعني ده ناخذ من قضيه سبأ انهم غير شكري عشان الموضوع يقول الدرس المستفاد من قبل يعني الدرس من قوم نوح لم يؤمنوا به وكذبوه طبعاً. من اصحاب الاخدود انهم نقموا من الذين امنوا بالله قوم سبأ ما سخروا رب العباد على نعمه جميله على نعمه عشان كده ناخذ عناوين بالبركه على بعض وخذ بقى على هذا القوم ثمود وقوم صالح يعني سيدنا صالح واضح الامر ناس عرفوا شعاب الجبال كلها ما فيش كانوا يبدو علماء جيولوجيا اذا جاز التعبير يعني فسيدنا صالح لما اجيب لكم طب ايه معجزتك؟ قال انا معجزتي ان تخرج لكم ناقه من هذا الشعب قالوا كذبت يا نوح صالح اولا كل شعاب الجبل نعرفها فمن اين تاتي الناقه؟ صارت عليهم الناقه ناقه صالح فتعجبوا قالوا فيها ايه اخرى ما ايتها؟ قال ان تشرب ماءكم كله في يوم وان تسقيكم جميعا كلكم لبنا في اليوم الثالث كلكم جميل يعني مثلا انتوا ايه 1000 2000 5000 10000 كله الى ان تشبعوا سبحان الله بس في امر هو امر مزدوج ناقة الله وسقياها اياكم وناقة الله ان تقربوها بسوء وان تسقوها تتركوها تشرب لكم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم خلاص هي مجرد الا تقترب من هذه الناقه وتعقرها تعمر يعني مش صح انت ايه شو متى بسيط اترك الناقه بحالها بس اظن امر مش صح صحيح وكان في المدينه 9 رهط والرهط يعني الجماعه لا في قضية يعني عايزين نترد على الأكثرية لا الإسلام الإسلام يحب الجماعة بس الجماعة إيه على الحق يعني الراكب شيطان صحيح البخاري الراكب يعني أنا لما أسافر لوحدي كده وأنا ممكن آخذ حد معايا يبقى شيطان الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب هذا كلام رسول الدين أمشي لوحدي في السكة كده ما فيش حد شايفني طب أنا اشرب المجموع ما نعمل شيء لكن لو واحد تاني معايا برضه احتمالك مع نفس الوتيره خط لما ثلاثه لا يستحي بعضهم من بعض فاحتاج اذا خرج ثلاثه فليؤمروا احدهم اذا في جماعه اذا امين صح لا البيوت الام والاب هم السفينه كلهم بيجدفوا في الايه في المركب، بس من الذي له القرار ان يرسل بعد الاستشاره؟ يخلي القرار لواحد الزوجه. لا يعني اقول لك شيء يعني رحم الله شيخي الشيخ محمد الغزالي عليه رحمه الله، ودي هذه يعني ليس كشف اسرار ولا غيره، ولكن هذه هذا الرجل قدوه صحيح. كان يقول لي انا تركت اولادي تماما لامه في تربيته وفي اعمال البيت تماما بحيث لا اتدخل في شيء. وظل الشيخ رحمه الله عليه سنوات في بيته بعد ان ماتت زوجته رحمها الله سبحان الله، كل شيء من قطعه قطع الاساس مكانه يكون وفاء لزوجته، لا يتدخل في الله حرمه. يعني هو لا يتدخل في حياته ولا يتدخل في حياته حرمه، لكن ده بير رجال والعياذ بالله. الكوب ده نقصوه مخلوه، احنا عايزين الموضوع يا اخي بسيطكم، هي البيت بيتها مش ربنا قال لا تخرجوهن من بيوتهن، يبقى بس بيت من؟ من بيوتكم؟ ما لازم بيوتكم يا اخي، لازم بيوتكم يا اخي من بيوتهن. يعني مملكة المرأة. هو يقول لك انت يا اخي بتشجع النساء، يا اخي انا بتكلم حقها لما تحق سبحان الله. طيب نعود الى قوم صالح. كانت المدينة تسعة تراث ويفسدون ام يصلحون؟ يفسدون العياذ بالله، يفسدون العياذ بالله، قال نفس الحاجة يفسدون الله بعدك يفسدون في ارض العياذ بالله. فزعيمهم هذا عشان يقترب من الناقة، هي يبدو شكلها مهيب، وبرضه حط بهم امنين ناقة الله يعني هو يفهم هذا عفان طبعا هو ناقة الله هذا الصمد وعليم ما طمع عندهم كل النوق لا تستطيع الا ان تسكي فردا او فردين، في ناقة بتسكي كل القبيلة كل القوم صحيح، فمجرد لا تختاروا منه. قال ربنا فتعاطى فعقر. فتعاطى يعني شرب خمرة الرجل زعيمهم ده سبحان الله. فعاطى فعقر. فعقر ماذا؟ فعقر الناقة. يعني ايه عقر؟ يعني ضربها على رأسها او على رجلها فوقعت على الارض فقتلها ناقة الله وسط. بس نزل بهم العذاب تمتعوا فدمدموها فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. سواها يعني جعلها البيوت جعلت حصيدا كان لم تهنى بالأمس. أو يقول ربنا فكذبوه فعقروها. كذبوا سيدنا صالح. كذبوه يعني كذبوا سيدنا صالح. فعقروها. فعقروا الناقة. الناقة. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. بهذا الذنب لأنه الواجب شوف هذه الفائدة أن إذا تركنا المفسد ليفسد وما أخذنا عليه عمنا العذاب جميعا. هي الفائدة. شو ده؟ صحيح. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. صحيح. مثلا رجل قوم استهمت السفينة نفس القضية. يعني انا لما اسيب المفسد يعمل لي عروض ازياء ويعمل لي افلام هابطة ويعمل لي كلمة قبيحة ويعمل لي كلمة فاجرة ويعمل لي صحافة منتنة ويعمل لي مجلات فاضحة وانا اسكت، يا البركة تنزع والاولاد يعقونا والزوجات يعقونا والزوجة تكره زوجها والجار لا يحبها. من ثمرات المعاصي، مش المعاصي لها ثمرات. صحيح. يبقى هنا يعني ارتكبوا جريمتين، الاولى كذبوه هو فعقروها وكمان فقتلوا خلاص ما دام كذبوا خلاص انت ترتب على التكذيب ايه وبعدين صح. وبقيه القوم ما اخذوا على ايدي التسعه، فالتسعه اهلكوا القوم جميعا. هم طبعا القوم كلهم كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فسوى ارض بيوتهم وديارهم بالارض يا ساكر. فسواها ولا يخاف عقباها. يا عقبة الامر خلاص هكذا الانسان يرتاح سبحان الله. يبقى ذنب قوم صالح انهم كذبوه نعم ولم يرضخوا لكلامه وارتكبوا المني وقتلوا المعجزه ارتكبوا المني ما سمعت. الامور واضحه، الامور واضحه في كتاب الله. طالما انت داخل حدود الله فانت في راحه، تخرج عن حدود الله يصيبك ما يصيبك. بارك الله فيكم ان شاء الله. فصل قصير النهارده معنا حضراتكم مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا ونواصل بعد حضراتكم. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومعنا نرحب مجددا بالداعيه الاسلاميه الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. اهلا وسهلا. يعني بقيه الجماعات تنسحب عليها هذه الاحكام، هم كذبوا الرسل فحق العقاب من الله سبحانه وتعالى وما ظلمهم كما قال ربنا في سوره الصاد، يعني كل كذب الرسل فحق عقاب. ولكن لك سؤال بسيط حضرتكم، يعني ربما يكون الذنب واحدا التكذيب بالرسل والعذاب مختلف او القضاء له مختلف، هل هنالك حكمه؟ البشريه في بدايتها كانت قاصره العقل في النضوج الفكري، نعم. فكان العقاب زي طوفان ياخد الانت سبحان الله. طيب الجماعة عاد وثمود وصلوا الى ان ايه ارم جبال عادوزا فارهين وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين. يقال في بعض التفسيرات يعني ان يعني يتخذون مصانع ان ربما انتجوا مركبات طويل عمر الانسان زي انا اصلا وهي ثلاثة وثمين وحاجة وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ها واذا بطشتم هذا احتمل هذا المنحى هذا المنحى يعني سبحان الله واذا بطشتم بطشتم جبارين. فلما يجي العذاب سبحان الله جت عليهم ايه الريح العقيم ما اتت على شيء الا جعلته يعني غبار ذري قبل التاريخ سبحان الله. ريح عقيم ليه؟ لان من جنس العمل والعقل ذكر ايه الارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وذلك لما قالوا أرضا بل من أشد منا قوة من يعلم وذكروا بمن سبق ألم يعلم أن الله الذي خلقه هو أشد منه قوة يعني ما لهمش مثيل في القوة فهم أقوى ربنا أقوى الله أكبر بالريح العقيم بالريح الهواء بالريح ينزل من جنود الله سبحان الله والريح سبحان الله هذا عذاب قوم نوح وثمود ولذلك مثلا زي قوم لوط والعياذ بالله ايه الحجاره مسومه عند ربك يعني مكتوب على كل حجر اسم من تقتله مسومه معلمه ليه؟ لانهم خارفوا الفطره البشريه المثليه اليوم سبحان الله الغرب يعني يفيه فخرا بها يعني فالحجاره نزل عليهم بهذا المنطق سبحان الله لان اسوء هذا كان جزاؤهم لهذا الصنيع فقط وهذا الصنيع يعني هو خرج الدرج تحت الحريه هذه لا الحريه حرية ليست مطلقة هكذا لعقل الإنسان ولما يريد ولكن وفق منهج الله سبحانه وتعالى. هذه غريزة كل يقضي غريزة. لا لا لا لا, لا, لا وفق منهج الله عز وجل وإلا لا لا لا لا لا شعب الفوضى كما نرى سبحان الله. لا سبحان الله العظيم نعم. في الصين منعوا من عشر أو أكثر من عشر سنوات كل أسرة أن تنجب إلا ولدا واحدا أو بنتا واحدا. لا. إلا وجدوه. لأن الولد هذا ليس له لا عم ولا عمة ولا خال ولا خالة. فقطعت الارحام من البدايه لا تصنع لنفسك لا تصنع لنفسك صحيح في بدايه السبعينات كان في مقاطعه اظن يمكن في بافاريا في المانيا كان الذئاب كثرت فكان تقترب من القرى وتفترس الناس فبداوا الصيادين والدوله والحكومه تقتل الذئاب ما الذي حدث؟ كثرت الغزلان لدرجه انها كانت تعبر الطرقات فتكثر الحوادث اترك الطبيعه توازن نفسها بنفسها سبحان الله اترك الطبيعه اترك الموازين الالهيه يعني الهندسه لهذه التكليف كما هي ما لا تتدخل فانت ربنا يقول لك الزوج ده للزوجه دي كان هؤلاء بناتي هن اطهر لكم وقد يتعدد الانسان وقد بنتين يقدمهن لا يتزوجن ما القوم كلهم يتزوجوا بنتين ازاي؟ قال لك ان اي نبي او رسول هو زعيم واب للقوم الذين هم فيهم سواء منهم وكافرهم شاءوا ام ابوا. لانه ده اقتساء الله عز وجل، فهو اب هو كبير القوم. فكل بنات القريه هي وكل بنات القوم تعالوا تزوجوا منهم. هؤلاء بنات كل بنات القوم. لان ابوه لانه اباه. نعم مثلا هم لا لا بنتين لا بنتين لا لا بنتين سبحان الله هؤلاء بنات كل بنات القوم يقول انا ابوهم. وبصنيع قوم لوط حق عليهم العذاب نفس القبيل نفس القبيل فسبحان الله هذه الدول التي تطبع هذا ولذلك هذا جزاؤهم يوم القيامة هذا جزاؤهم يوم القيامة أن يلقى من أكبر جبل شاهق سبحان الله سبحان الله فيهبط يصل بعد 70 سنة ثم يعاد مرة أخرى فيصل بعد 70 سنة وهكذا فجعلنا عاليها سافلها سبحان الله حتى سمعت الملائكة نباح كلابها وامرأته كانت معه كانت معه مع الكفار من الغابرين يعني ربما يقول قال هذه انواع العذاب فيها قسوه وفيها شده وفيها عنف كيف تلائم هذا مع الرحمن ما عذب الله قوما الا بعد ان تمردوا وبعد ان ارسل اليهم النذير والبشير لم يحدث بارك الله فيك يعني بتصور اذا انت لنا يكفي هذا في الموضوع نعم الواحد الحق كله انا لا اتحدث عن بتفاصيل انا اخذ عناوين ونلجئ نترك لذلك كنا نريد التفاصيل الكثيره نجلس كم لو بالتفاصيل نريد حديثا يوميا لمدة شهر 6 أشهر متواصلة. الله أكبر. كي أتحدث بالتفاصيل في وعد الحق. الله أكبر. الوعد الحق ذكر في القرآن. لا نجد من يستجيب هذا الأمر. لا في القرآن ورد 3779 مرة. نصف عدد آيات القرآن. فلك أن تخيل إذا توقفنا عند كل آية وحديث وقصة نتوقف ونشرح ونسقطها على الواقع ونأخذ النتيجة ونوصلها للمشاهد. فأنا أعتمد في كل الأمر بعد فضل الله إلى ذكاء المشاهدين والمشاهدات أن نعطي عناوين سريعة كمفاتيح لأن يدرس الأمر. نحن ندق أجراس الخطر. بس يا شباب بإذن الله. والله يصل اسم برنامج أجراس الخطر. اسم إعلامي كويس. عنوان إعلامي. بارك الله فيك. طب من الأفراد الذين بشروا بالنار والعياذ بالله؟ من؟ تبدأ بواحد مجرم زي مسيلمة. سلام الكذاب. والعياذ بالله. ده مسمى نفسه رحمن اليمامة. دي في اخر ايام النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدو ان العرب كانوا لسه فيهم ناس لسه البداوة في عقولهم. فارسل رسالة للرسول صلى الله عليه وسلم. مسيلمة. من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله. تساوت الرسول. كان باليمن. وسجاح نفس القضية مخيبة وما تزوجها بعد سوف نأتي وطليحة الأسدي والأسود العنسي وشق وفقيها كل دول ظهروا دول متنبيين مرة ثانية والسلام الكذاب وسجاح والأسود العنسي وفقيح وشق سبحان الله الشخصيات تحتاج إلى دراسة طبعا دراسة ادعى النبوة كل دول ادعى النبوة حتى من ضمن الملاطفات في كتب التاريخ ان رجلا ادعى النبوة فقال في مجلس انا نبي مرسل في زمن هارون الرشيد فاخذوا على هارون الرشيد فهو هذا الرجل ادعى النبوة فضحك هارون قال ما معجزتك يا رجل المعجزة اللي انت جيت بها قال هل تركتوني حتى اظهر المعجزة انت ادعيت راح تظهر المعجزة هو يريد ان يفصل الذكاء ويريد ان يصل الى هارون الرشيد يقف امامه ويطلب طرف القضيه بياخذون فورا هذا ذكي ولا بد ثم يضحك ودخل احدهم على ابي جعفر وقال يا امير المؤمنين قال بلغني يا رجل انك تدعي النبوة وتقول انا احمد النبي قال نعم انا احمد النبي هل تذمه انت في وارد في وارد احمد احمد ممنوع من الصرف لان على وزن ساعه صحيح احمد ويزيد ويذكر كما يقولون انت المهم ف مسيلمة كذاب ارسل رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله لنا نصف الارض ولقريش نصفها ولكن قريش قوم يعتدون والسلام عليكم ورحمه الله فقال عليه الصلاه والسلام من محمد بن عبد الله الى مسيلمة الكذاب. بس وصلت الرسول صلى الله عليه وسلم كذاب طبعا. مسيلمة الكذاب ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. ما يحتاج الامر اكثر من هذا. الرسول يعني ما اعتبر هذا وزد. المهم استفحل امر الرجل بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا نطل الاستقرار. فبدأوا بقضية الردة والمتنبئين يعني قضية خطيرة وقعدوا ياخذوا ايه زي الناس القرآنيين بياخذوا ظاهر القول ويفسروه فخذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سهل لهم هذا كان الكلام للرسول ده فيا لعباد الله ما لأبي بكر فما لأبو بكر ياخذ الزكاة القرآن قال خذ هم فهموا ان الامر موجه للرسول فقط عندما يدخل الهوى صحيح ظن شرا كما تقول فضيلتك لا تتاخر فخذ خلاص فين بدك خذ ماشي خلاص احنا سبحان الله ما نسعى زكاة سبحان الله وايه احنا نؤمن بالله واحد لا شريك له وبرسول الله ونؤمن بالصلاه ونؤمن ان هناك حج وان هناك جهاد في سبيل الله وان هناك حجاب طب جميل ولكن لا نسعى الزكاه فماذا اعتبرهم ابو بكر والصحابه؟ رد طيب لما يجي واحد الان كده ياخذ من الاسلام شيء ومش مقتنع بالامور الباقيه ردته ولا لها ابو بكر صحيح فمن ياخذ شيئا من القران ويده شيئا اخر مرتد طبعا في هذا الحق ومن انكر ايه من كتاب الله فقد خرج من دين الله كمن انكر القران كله ايوه لا لا لا لا لا بتاع ولا يبدين زينتهن وراح يرد الآية ولا لا ما فيش أنا دي معناها غير كده ما فيش آية اسمها حجاب. طيب هذه نقطة خطيرة مولانا من يقول لا توجد آية للحجاب هذا يعني ينكر معلوما من الدين بالضرورة هذا حكم فقهي السلف والخلف سلم يا رب بهذه السلمة لكن ايه واحدة تانية يقول ايه انا مش محجبة لكن ادعو لي بالهداية انا مقصرة في اي حجاب انا مقصرة انا يعني ضعيفة الهمة في المسألة دي زي واحد ضعيف الهمة في الصلاة يصلي ايام ويقطع ايام كسول لما يتعود في صلاة حتى رب العباد يعني يهديها نعم لكن يقول ينكر بمسألة اخرى نعم فموسى إدامة هذا كبيره انضمت اليه سجاح سجاح اذا سأل مرة قالوا يا سجاح قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي قال ولكن لم يقل لا نبي تبعدي هو نفى النبوة عن الذكور فأي كما حفظه سجاح لها قوم أقوياء ورانا من هذه الأطراف ذهبت وقالت لابد من مقابلة مسيلمة للنقاتب لأن ما ينفعش فيها يعني لا ينفتح فيها عنزان كما يقولون يا لها تقاتل مسيلمة فالمهم عرض عليها الصلح فجلسوا في الخيمة ودار بينهما حوار عرض عليها الزواج فخرجت وقالت انا قد قبلته زوجا لي فقومها استنفر طبعا أنا قالوا كيف ولم يعطيك مهرا بسلالة عائلات يعني كيف يعني فدخلت قالت كيف تزوجني ولم تعطيني مهرا فخرج علي قال نحلتها مهرا وما هو وضعت عنكم صلاة الصبح وصلاة العشاء ما الفوضى لما تدوب خلاص سبحان الله وهم يصدقون وهم اسماء بالايحاء شوف دخل عليه ابن عمه على مسيلمة على مسيلمة وقال له الى ما تدعو قال ادعو اننا نبي قال وما مجد قال اسكت عني قال والله اعلم انك كذاب لكن كذاب كذاب ربيع خير لنا من صادق مضر يا الله شوف الهوى غريب الهوى زي قضية أبو جهل نفس القضية عجيب. أبو جهل نفس القضية ليه قال أنا سبحان الله الـ الـ الـ يعني تسابقنا نحن وبنو عبد الناس سقوا فسقينا وحملوا اللواء فحملنا وسقوا وأطعموا الحجية فأطعمنا والأخر يعني حتى إذا كنا كسارة سيارهان قالوا منا نبي فأنا لنا بهذا الشرف واللات والعزى لن نؤمن به أبدا ويقول لي عقاب الله له لا هذا لا يقول عقاب يا شيخ الله قال كذاب ربيعة ايوه خير من صادق مضر لا لا الا الله على رسول الله ايوه طبعا هو صادق لكن المهم ارسل ابو بكر احد عشر جيشة بقيادة خالد بن الوليد تحت القيادة العامة له وذهب واحتصم مسيلمة في حديقة ثم يذهب بحديقة الموت كان أسوار عالية وهم ناس قومه وناس مقاتلون من الدرجة الأولى وقتل من المسلمين والصحابة عدد ضخم بدرجة 70 من الحفاظ قتلوا عدد ضخم وأقسم خالد أن يحاصرهم في الخيمة ويقتلهم عن بكرة أبيه إلى أن نفذ إليه وحشي قاتل حمزة الذي أسلم بعد وحشي لما في أحد أسلم وفوق نفس الحربة التي قتل بها حمزة قتل بها مسيلمة الكذاب وحشي وحشي جهاز اصطاده اصطاده وكان صياد ماهر في البحر وقتله وانتهت القضية وكان يعني يقول كلام غريب يا ضبع يا ضبعين نقل كما تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين هو حالة أبوه الطين يا ضبع يا ضبع يا ضبع يا ضبعين نقل كما تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين ولا بس يقالوا له ولكن صورة تفسير صورة عجيبة عند العرب على محمد ولا عندي أنا أجل جبريل الآن بمثلها الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب قصير وإن هذا من خلق ربنا لقليل فيصدقون وفزهم وعليكم باليمام والرئيس في الحمام من عرب سرامة ويلحقهم بعدها ندام لا ملاهد ولا ندام كلها ولا يدوا لرحقتهم فمسيلمة هذا قتل على يد وحشي ولم فضل ده بعد لا يعني عادة الجزيرة العربية يعني يقال إن أبا بكر صنع في عامين ما لم يصنعه أي خليفة على مر التاريخ ماذا صنع؟ لأنه أعاد جزيرة العرب إلى ما كانت عليه أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل على الصدق. هذا عمل ليس بهين. وجمع المصحف. ده. سلام. انتخ الأم ضعها في موازين الأعمال. سبحان الله. فهذا مستعدم الكذاب وسجاح وطرح الأسئلة. طبعا حاجين نتكلم على البحث شق وسق وسطيح ودور شق. ده كان نسو بني آدم وكان دين النسوح الروح يعني شق شق شق هذا وصف. لا اسم وصفة. كان نسو بني آدم نسو بني آدم. وذلك ده كان يؤثر في قضية السحر والسحوة والكهانة. لازم كان يكون أعور يعني في شيء يعني غير كاريزما. كاريزما سالبة يعني. مش ولا سالبة. نصف مخلوق نصف مخلوق نصف مخلوق هكذا. كان له نصف ونصف شق. وكان يفوى كالكرة. يعني ما كان في عض. سبحان الله. هذا بالله. كان هذا بالله للنبوة. سبحان الله. من أكلنا. ناحية ماذا من البلاد؟ لا من ما أدري من جنوب الجزيرة والله. نعم سبحان الله. لا هذا بالله. يعني هو على شاكرة مسلمة هؤلاء المسلمين الذين يدعون أنهم أصحاب قتلوا وطبعا بلا شك لا من كذب على رسول الله من كذب فليتبوأ مقعده من النار. من كذب في حديث يقول مثلا هذا الحديث عن رسول الله وهو لم يكن على رسول الله هذا هنا هذا مبشر آخر. هذا وعد الله. مبشرون كل. وعد الله وعد الله. طب مثل ماذا من الأفراد أيضا؟ تعال إلى أحد العتاولة هؤلاء أبو لهب وزوجه حمالة الحطب. زوجه أروى بنت حرب بنت أمية. اسمها أروى. أروى. اسمها هذا في ناس يعني وفي بس عندنا أروى بنت عبد المطلب عمة رسول الله. عليه الصلاة والسلام. أخت صفية. ولكن أروى هذه لأخت أبو سفيان. أروى اسمه جميل. أروى سبحان الله. أبو لهب كان زوج رقية وأم كلثوم من عتبة وتيمة. أولاد. قبل البعث. قبل البعث عليه الصلاة والسلام. فلما نزل اقرأ على رسول الله قال أبو لهب لعتبة وتيمة طلق رقية وأم كلثوم كان ينشغل بهما محمد. يعني شوف حرب حرب اجتماعيه يعني حرب اجتماعيه. وهو ليس اسمه ابو لهب هو اسمه عبد العزة. عبد العزة عبد العزة ابن عبد المطلب. وكان يسمى ابو لهب لان كان النار تتنقد في وجهه كان ابيض بحمره شديده فكان النار والعياذ بالله في وجه ابو لهب. هو اذا كان اسمه من قبل بعثه النبي ابو لهب. ابو لهب نعم لقب بهذا الوجه بطبيعه الحال يعني نعم. فمره عتبه هذا بصق على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو لما طلقت رقية او هكذا قال اوصاني ابي وامي كي لا اصبو الى دينك ثم بصق. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قيل اقله اسد. فقال فابو لهب لما بلغ قال لا امن عليك دعوة محمد فان دعوة محمد المستجابة. وهذا زيادة الحجاب ايه سبحان الله العظيم. وقالوا يا ايها الذي لما قالوا لان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا يبقى يعلمون انه على ايه حق شو ان نتبع الهدى اذا خطوب في القران هي من كتاب الله لان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا وقالوا دعوه محمد مستجاب ولا محمد مستجاب شو ده لكن طمس الله على قلبه وهذا زياده في العذاب لانه مش رجع يضاعف له العذاب والعياذ بالله. فسافروا ناحية الشام فقال أبو لهب أنا أعلم أن الله قال لإخوانه الذين معه كانوا 15 شابا اجعلوا عتبة بينكم. جلسوا خيمة وناموا كلهم فقال أحدهم أشعر أن أسدا يتشممنا. قال يا فلان لو أن الأسد يتشمم. فدخل يشمشمهم فسحب عتبة من بينه فأكله وهم سحبوا وهم يرونه سحبوا العمل فاستيقظوا والعياذ بالله رب العالمين. ابو لهب ظل لعداوته لرسول حتى انه للاسف هو الوحيد من بني عبد المطلب الذي شارك في حصار رسول الله وبني عبد المطلب في شعب ابي طالب. تخيل شارك في هذه يعني هذا انسان قلبه فيه من القسوه وطبعا هو مجنون في القضيه. وبعدين بس يعني هناك من يقول انه ان اكل عطب هذا اسد وليس كلب. ما هو كلب والله اسد. لا ما هو في علم الحيوانات طائفه كلبيه في علم الحيوان طائفه كلبيه يعني لا والنمر والعور لا ما هو في طائفه اسديه طائفه كلبيه في تصنيف الحيوانات سبحان الله في علم الحيوان. وبعدين اتكلم من كده بالله عز وجل سبحان الله صح. فابو لهب لما نزلت الايه ثبت يدا ابي لهب بن وتسم كان سبحان الله لطمس رب العباد قلبه بما صنع. فممكن يهدم الدين بادعاء الايمان وحد دخل في قلبه؟ لا. لو قال لا اشهد انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ماذا كان يصنع؟ كان يكذب رسول الله. ثبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب من صنع من طبيعه اسمه ولكل امرئ من اسمه نصيب. سبحان الله. فاحسنوا تسمية اسمائكم. ما في داعي حد يسمى غضبان ولا صعب صعب وفخر والاسماء العجيبة دي سبحان الله. ولا نزكي. لا داعي للتزكيه. نعم. هذا كلام. المهم. ما في قضية زوجته. ما جريرتها? ام جميل كانت كارهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت مسيئة التعامل لرقية وام كلثوم ايام ما تتخيل احد حماتها ام جميل. لا قلت في رفيق كيف تطاق قلت في رفيق هي لا أولى الله لا سبحان الله العظيم. وأم جميل هذه كانت تأتي بالشوك والعظام وتضعها أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني ذاهب خارج الصباح فيقع عليه الأذى عليه الصلاة والسلام. أرادت مرة أن يعني تتخلص منه وجاءت بحجر كبير وجاءت قريب من الحجر الأسود وجلس جنبه أبو بكر ورفعت الحجر هكذا وتقول يا أبو بكر أين صاحبك؟ وهو بجوار بجوار سبحان الله. فتعجب أبو بكر يقول بعد ما غادر يعني قالت لن ينجو مني فسبحان الله العظيم قال صلى الله عليه وسلم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون سبحان الله. فقضية أبو لهب وزوجته وزوجه هذه دليل على أن التمرد على الله ويعني اللبس في الخصومة والكفر البين وانكار الحق هذه وسيله من وسائل العياذ بالله رب العالمين دخول النار والعياذ بالله. طب امراه نوح وامراه لوط نفس القضيه. امراه نوح وامراه لوط كفرهم بانبياء الله وعصيانهم واخراج الاسرار خارج البيوت فقيل ادخل النار مع الداخلين والعياذ بالله رب العالمين. قابيل. قابيل هو اول صانع واول غارس لشجره القتل في الارض. كلما نسمع قضية قتل نتذكر قابيل. يوضع ذنب القاتل في ميزان سيئاته لانه هو الذي سن القتل هو الذي سن القتل ولكن من الاحتقار ده ان يدل له غراب كيف يواري سوءة اخي كيف يواري جثة اخي عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فواري سوءة اخي فاصبح من الندم ما فائدة الندم كندم فرعون عند الغرق نفس القضية. هذا من اجل هذا كتبنا على بني اسرائيل ان النفس بالنفس ولعن من قتل نفسا بغير نفس الارض فكانما قتل الناس جميعا لانه لو قدر له ان يقتل الناس جميعا لقتل. قابيل يحمل اسم البشريه وكل قاتل ياخذ ذنب قتله ثم يذهب الى الكفل الاول الكفل الى القتل الاول. لا ما من دم يسفك على بعض ايوه الا وعلى ابن ادم كفته هذا نص حديث رسول الله. نعم. فرعون هو فرعون يمثل الطغيان الحاقد على الشعب. يعني انت يعني ترى شعبا يكره مثلا حكامه هذا قد يكون امر سهل يكون الحاكم طاغ لكن حاكم يكره الشعب امر غريب يعني هو يكره الشعب يعني هذا يعني سبحان الله يتوبه بسوء العذاب جبل إسرائيل عملهم مثله للعذاب يذبح أبنائهم ويستحيي نسائهم وبعدين قتل كل أولادهم سبحانه وكان يعملهم عندهم أجراء دون دون دون أجر زي في الصحراء قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين لا إله إلا الله لا يعني مواطن السرقين يعني عملهم سخرة يسخرهم سبحان الله العظيم شعب يسخروا شعبه حاكم يسخروا شعبه في بناء قبر له 20 سنة هرم لها 20 سنة عشان ياخد فلوس في اي مكان وخلاص. فهذا صوره من صور الايه؟ الطغيان عندما يطغى الانسان وينسى ان اذا دعت لقدرتك على ظلم الناس فتذكر قدره الله عليك. ولكنه قال في الاخر امنت بالذي لا لا لا لا لا لما لا لا لما, لما ادركه الغرق لما ادركه الغرق خلاص عرف ان القضيه ولم يقل امنت بالله لا ليست هذه توبه هذه توبه الكذابين. امنت بالذي امن به بنو اسرائيل. يعني حتى لا يريد ان ينطق كلمه الله لانه متكبر على الله. الان وقد عصيت. خلاص انتهى. يعني عوده الى قابيل في عجاله حضرتكم هو قتل بسبب قتل لا قتل نتيجه الحقد. والحسد هو عنده سبب، هو الحقد والحسد هو اي سبب، لان هذا يتزوج اخته الجميله. ما شوف يعني هم يقسمون رحمه ربك، لا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب واسالوا الله من فضله. يعني لا يعني بدل بقى لا يتمنى ايه بعضكم ما فضل الله به بعضكم على بعض، ما تتمناش يقول ايه انا عايز زي ده يا ربي اعطيه وخاف انه لا تنفذ. هو تمرد على شرع الله تماما تماما، هو لم يرضى بقسمة الله كما قال الشافعي: الا قل لمن بات بي حاسدا اتدري على من اسات الادب؟ اسات على الله في ثنائي لانك لم ترضى بما وهب، فجزاك ربي بان زادني وسد في وسخ باب الطلب. صحيح. بارك الله فيك. تمام. الانسان يظن انه طالما هو يتبع الطاغيه هو مامور، ما ذنبه يعني انا اعمل ما انا لا انا اصنع ما يامر لا انا بقول ايه مامور سبحان الله. قال ايه؟ ان فرعون وهامان وجنودهما جماد ليه؟ لان ما الاحشر الذين ظلموا وازواجه نفس القضيه يعني كل دخل كله مع بعضه، لان دول درجه واحده في الظلم. من الاق لهم دواء او اعد لهم او صنع لهم او قدم لهم او يسر لهم، وطبيعه الوظيفه واكل العيش ومتطلبات الموقف، يعمل في مكان لا يظلم فيه احدا. اياك وظلم الناس. البعض يتصور ان الملام هو الحاكم او لا لا لا لا الذي اصدر، كل عليه الكفل ثم يوضع كله في ميزان الامر الاول. لا تزر وزيرة وزر اخرى. لا مش وزيرة وزر اخرى، انت يعني امرت بشر وانا قمت بتنفيذ هذا الشر، اخذ انا الذنب بانني عاقل فمختار صنعت هذا الذنب، ويوضع ذنبي هذا في ميزان ذنبك انت، لما انت كنت السبب ان تكون بغلاقا خير ان افتح شر. هكذا ما هو قال له اخيط اثواب الحجاج، هل انا من اعوان الظالمه؟ قال له انت من الظالمه. قال له ربنا يا همان ابني لي على الطين ابني صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات لعلي اطلع الى اله موسى واني لا اظنه كذبا لا اله الا الله. يعني هو حق في القضيه وعمل خلق ووصل النتيجه. عايز ظلم اكثر من هذا؟ قارون، القارونيه الكامله، القارونية الجميلة والفرعونية الطاغية. فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الحصير قد أثر في الجنة فبكى. الحصير عمل علامات في جسد رسول الله. قال يا رسول الله كسرى وقيصر وهما يعصيان الله يرسلان في الحرير والجبال وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك؟ قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ إنها نبوة لا ملك. انها نبوة لابد. وشقاء امتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. فالقارونية الكارثة قال انما اتيت على علم عندي. من اين الاموال يا فلان؟ من مجهودي، من دخولي في البورصة وتعب وسهر الليالي، انتظر اغلاق بورصة طوكيو وانتظر افتتاح بورصة لندن وانظر على الشاشة اشوف بورصة نيويورك واشوف الاسهم بتاع وده دون جونز وده مش عارف داون جون وده مش عارف نيكاي وده بتاع فانا على اعصابي على حياتي زكاة المال ولا احنا بنعرف نمشي دعوه انت بالكلام ده. هذه هي القارونيه الكارثه. فلما خرج على قومه في زينته يعني بتوع اهل الدنيا بوهروا: يا ليت لنا مثل ما اوصي قارون انه له حظ عظيم. قال الذين يريدون ايه؟ ما اهل الاخره بقى؟ ويدكم ثواب الله خير. سبحان الله. لما اصبح الصباح وخسفنا به وبداره الارض فما كان له فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هناك اللي تمام مكانه بالامس وكأن الله ايه يبسط الرزق لمن يشاء ويبسط يعني يوسع ويقبل ان يضل. كل هذا حدث لقارون الخس لانه قال انما اوتيتوه على علم عندي. لا وكان ذا المال لم يخرج الزكاه. قال لما سيدنا موسى راح يقول له هات الزكاه، قال الزكاه من؟ قال زكاه المال. قال ماله من؟ قال له مال الله. قال له لا هذا مالي هذا مال. وكان قريبا من سيدنا طبعا واحد من عائله القوم هذا مالي من عائلة هذا مالي انما اوتيته على علم عندي. كان سبحان الله يعني الرمال تتحول في يده ذهب. كان يحول المعادن الخسيسه الى معادن نفيسه، فهو كان كيميائي من الدرجه الاولى فبالتالي اغتر بعلمه ومن اغتر بعلمه ضاع. اذا طب يعني مسيلمه وسجاح والاسد الانفي قتلوا قبيل بشر بالنار والعياذ بالله حرقته ولكن لم ينتقم منه في حياته. يقال نزلت عليه صاعقه حرقته. طيب فرعون غرق غرق لا ده قارون خسر به الارض. همام همام مع فرعون وجنوده كله مع بعض فريق مع فريق على بعض فريق كله الفريق الصوم يا طفان يا رب. عمرو بن هشام هذا كان يود الرسول فيه خيرا. اللهم اعز الاسلام بأحب العمرين بأحب العمرين بأحب العمرين اليك. عمرو بن هشام وبدا به كان يحبه مع ابن عم ابوه سبحان الله مثل فريد من بني اميه ابو جهل سبحان الله. وكان ايضا ابو جهل اسمه كان لا اسمه عمرو بن هشام لا يعني لا لا لا هذا لقب لا لقب لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بعد البعث لا بعد البعث وقعدوا يشوفوا يعملوا ايه في محمد فاقترحوا انه يقيد يسجن يعني واللي اقترح انه ينفى واللي اقترح انه يقتل فقال اخفضوا اصواتكم حتى لا يسمع رب محمد. فلما نزلت الايه وان يكاد الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قال لقد سمع رب محمد فسمي ابو جهل. هذا اخذ جزاء وقتل في غزوه بدر في غزوه بدر اذن باذن والراس عند الله زياده وانتهى امره بهذا المنطق. نعم يعني هذه عينات للمبشرين من احنا اخذنا عينات فقط ليس الا وهذا مسار بحث كبير لاخواننا وابنائنا من الباحثين كانك برضو اثناء فضلتك على عمرو بن لحي اول من اثر عباده الاصنام في بلاد العرب كان الجزيره العربيه كلها على مله الخليل ابراهيم. نعم صراحه الجيش كانوا بيعبدوا بس ما تعطوني اله نعبده هذا جاء اول من ادخل ولاد بالله يجر لحييه في النار قال اراه يرى يجر قصبه في النار ولاد بالله رسول الله في النار ولاد بالله. السامري اللي هو بتاع اللي اضل بني اسرائيل بعد ما سيدنا موسى راح يتلقى الالواح فعمل العيد وخد الذهب بتاع المصريين وصهره وبعدين قال قبضت قبضه من اثر الرسول فنبستها كذلك سولت لنا. المهم ان تقول في حاجه مساس وجاله مرض جلي ومات هكذا مغضوبا عليه من الله عز وجل. بارك الله في فضيلتكم انتهنا بساط الوقت انتهى اقدامنا وعلى امل لقاء بفضيلتكم حلقه الجمعه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. بارك الله فيكم ان شاء الله. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة